الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، لابد أن نجيب عن سؤال يتطارحه أكثر المسلمين اليوم في أكثر بلادنا العربية والإسلامية، وهو مسألة الجهاد وحكم الله عز وجل في ذلك بالنسبة للعدوان القذر الظالم الذي يجري اليوم على أرض العراق. وأنا أقول لكم في هذا كلام الفقهاء في هذا السبب: الجهاد الذي فرضه الله عز وجل على الأمة ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. متى يكون الجهاد فرض عين؟ عندما يداهم العدو بلدة أو مدينة كما هو الشأن الآن في العراق، عندئذ يجب على أهل تلك البقعة التي داهمها العدو جميعا أن يهبوا للدفاع عن أرضهم وقيمهم وحقوقهم نساء ورجالا، كل جهد استطاعته وحسب إمكاناته. وفي هذه الحالة تغيب الشروط المعروفة للجهاد في فرض الكفاية. يعني ما ينبغي أن يسأل الشاب أباه هل يأذن له أم لا، لأن الأب والابن كلاهما مكلف بهذا الجهاد. هذا هو باختصار حكم الجهاد عندما يكون فرض عين. متى يكون؟ بالنسبة للمدينة أو البلدة أو البقعة التي داهمها العدو، على أهل هذه البقعة أن يهبوا ويقاتلوا كلهم كل حسب استطاعته. الجهاد الذي يكون فرض كفاية هو بالنسبة للبلاد التي لم يداهمها العدو، ولكن هناك جيران لهم قد داهمهم العدو، مثل حالتنا إلى جانب العراق، أو هنالك أناس يدعون إلى الله عز وجل في مدينة من المدن فصدوا عن الدعوة، لم يستطيعوا أن يبلغوا الدعوة. بالنسبة لسائر المسلمين، الدفاع عن الدعوة فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ وكيف نطبق هذا الفرض الكفائية في هذه الحالة؟ الآن العدو قد غزا العراق فعلا ويفعل ما يفعل. بالنسبة لنا نحن، ما الحكم؟ لاحظوا أيها الأخوة، هذا ما يقوله الفقهاء: نسأل أهل العراق، نسأل القادة والقائمين بالأمر، هل أنتم بحاجة إلى مزيد من الأشخاص؟ هل أنتم بحاجة إلى مزيد من العدد، من العطاد، من المال؟ فإن أجابوا الآن لا نحتاج إلى شيء، إذن فليس فينا من هو مكلف بالتوجه إلى ذلك المكان. وأما إن قالوا نحن بحاجة إلى مجاهدين يدعموننا، كيف نفعل؟ هنا نضيف إلى البقعة التي يغزوها العدو وهي العراق، نضيف دائرة من حولها تساوي مسافة القصر، يعني 83 كيلو، ندخلها في حكم العراق. كل من يعيشون ضمن هذه الدائرة عليهم أن يلتحقوا بمن في العراق. مثلا هل اكتفيتم؟ إن قالوا نعم فبها، إن قالوا لا نحن بحاجة إلى مزيد من أشخاص ومن عدد، نضيف دائرة ثانية أيضا تساوي مسافة القصر. مسافة القصر كم؟ 83 كيلو، نضيفها إلى الدائرة الأولى، يعني صار 166 كيلو خارج العراق، دائرة اتساع 166 كيلو، نضيفها إلى العراق ونكلفهم بالتوجه إلى إخوانهم. فإن لم يكفي العدد أيضا نضيف دائرة ثالثة وهكذا إلى أن نتأكد من أن هذه البلدة التي يغزوها العدو قد أصبح عدد المقاتلين والمدافعين كافين، وأصبحت عدتهم أيضا كافية. الدعم لا يكون بالأشخاص فقط، يكون بالأشخاص وبما يحتاجون إليه من مال ومن عتاد وسلاح. في هذه الحالة الثانية عندما يكون الجهاد فرض كفائي، لا بد لمن يريد أن يذهب أن يستأذن أهله، أبويه يعني، وإذا كانت له زوجة زوجة. هنا إشكال يوجد، ما دمنا عم نضيف إلى العراق دائرة، الناس الذين في ضمن هذه الدائرة صار الجهاد عليهم فرضين، أضفنا دائرة ثانية كمان عليهم فرضين، لكمان فرض الكفاية، فرض كفاية نحن اللي خارج هذه الدائرة، فرض كفاية ممكن يروحوا بعيد ما داموا بحاجة، مو ضروري بس اللي بينضم منهم يروحوا، ممكن يلي على بعد 200 كيلو كمان يحمي حالهم يروحوا. فإن وجد العدد الكافي ودعموا إخوانهم فقد ارتفعت المسؤولية عن المسلمين جميعا، وإن ظلوا بحاجة إلى مزيد من العدد والعتاد ولم يجاب، إذن كل المسلمين آثمون. إذن اتضح الحكم بالنسبة لهذا الوقت. لكي نعلم هل إخواننا في العراق بحاجة أم لا، ولكي نعلم ما الذي يحتاجون إليه، هل يحتاجون إلى أشخاص أم يحتاجون إلى مال أم يحتاجون إلى سلاح، ينبغي أن نسأل السفر. لابد هنالك نأخذ العلم اليقين، فإن قالوا نحن بحاجة ماسة إلى أشخاص ونحن نتحمل تدريبهم وكل الأمور ميسرة، فهذا فرض كفائي، وكل من ذهب ينال الأجر الكبير، وإذا قتل فهو شهيد قولا واحدا، وتنطبق عليه أحكام الشهادة بكل معانيها. طيب هذول ما دخلوا في الدائرة اللي جنب العراق، احنا عملوا فرض كفاية. الدائرة اللي جنب العراق هذه كفر بيسر حكم الحكم العراقيين. نعم. وهكذا. فهذا باختصار هو حكم الجهاد بالنسبة لإخواننا في العراق. الواقع نحن ليش عم نحكي الكلام عن العراق، فلسطين نفس الشيء. يعني ما ينطبق على العراق ينطبق على الوضع في فلسطين، والأمة على كل منكوبة، إن نظرنا إلى الشمال أو إن نظرنا إلى الجنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لكن هناك نوع آخر من الجهاد لا يحتاج إلى أن يذهب الإنسان ويقطع مسافات. ما كان من الجهاد ليس بديلا لكن دميمي. ما هو؟ هو الجهاد التوبة والرجوع إلى الله والالتجاء إلى الله الدائم الدائم الدائم بالدعاء والتذلل، نعم، على أعتاب الله عز وجل. هذا من أجل أنواع الدعاء. وأنتم قرأتم أظن جميعا السيرة، سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعد العدة ويهيئها، لكنه كان يتوجها بالالتجاء إلى الله عز وجل. كان هذا شأنه يوم بدر، كان هذا شأنه يوم أحد، هذا شأنه يوم الأحزاب. وهذا كان بيدا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي أن نتواصى جدا بهذا النوع من الجهاد، بالإضافة إلى من يجد في نفسه المكنة والقدرة وأنه يستطيع. يعني الآن كثير من الإخوة الشباب يسألونني، لك يا أخي طيب أنت ليش هلا كنت ساكت؟ لو قبل شي شهر بتروح تتدرب كذا تتهيأ، لكن الآن مين فاضيلك؟ مين فاضيلك؟ بدك تروح كل واحد، يعني ما حدا فاضيلك يلا روح تتدرب إلى آخر، إلا إذا كنت متدرب، أمضيت عسكريتك وقد تدربت تدربا تاما. في هذه الحالة تذهب إلى السفارة. هل أنتم بحاجة؟ يطلب الجزيري بدنا السلاح، احنا بحاجة لمزيد من السلاح، الله أعلم. أيا كان الأمر فالجهاد اليوم بالنسبة للمنطقة التي يتم الغزو فيها فرض عين، وفرض عين بالنسبة للأماكن المحيطة بها حسب الحاجة، وبالنسبة لبقية المسلمين فرض كفاية. نعم. والجهاد الآخر الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يطرق بابه هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو الباب الذي لا يستغنى عنه المسلمون. ونحن نعلم أن في جنوب يعني ثغرات تمنع، ربما تمنع، لا نقول أكيد تمنع من استجابة الدعاء، ولكن أملنا أن الباري عز وجل يعني يتجاوز عن هذه الجيوب ويستجيب الدعاء. ماذا أعني بالجيوب؟ المعاصي الكثيرة، الخيانات اللي أخطر وأخطر. وأنا لم يعني تسمع أذني ولم تشهد عيني خيانة من عرب مسلمين كما تشهد الخيانة العجيبة في هذا العصر. قرأت في التاريخ خيانات لأناس مارسوا الخيانة، لكنني لم أجد خيانة أحط وأبعث على المهاني والذل مما تراه عيني اليوم في هذا العصر. يعني ماذا أعمل بهذا الكلام؟ في ناس في التاريخ في ساعات الأمن والرخاء خانوا، ما في عداوة، ما في غزو، ووجد بعض منهم نفسه في ضائقة في كذا فغض النظر وخان قلته، خان دينه، لكن ما وجدت عيني ولا سمعت أذني أن المسلمين بسدة الحكم جاء العدو يغزو ديار إخوانهم ظالما مفتئتا يقتحم ديارهم فيقتل ويسفك البراء ويهدم البيوت ويقتل ويقتل ما شاء له أن يقتل بدون أي غطاء شرعي قانوني بشكل من الأشكال، ثم يأتي هؤلاء القادة فيفتحون لهم المجال ويفتحون لهم الخلجان والأقنية ويقدمون لهم الأرض، تفضلوا تفضلوا أهلا وسهلا وقاتلوا إخواننا، تفضلوا مرروا أسلحتكم وعتادكم لتصل بعد 20 ساعة إلى حيث إخوان لنا تقتلونهم بهذه الأسلحة، تفضلوا يا أهلا وسهلا. لا والله ما سمعت أذني وكم سمعت، ولا قرأت عني وكم قرأت خيانة صلعاء ذليلة تنمية كهذه الخيانة. أبدا. أنا من هنا أخشى أن لا يستجاب الدعاء، لكن مع ذلك أنا شديد الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى، والأمل بكرم الله سبحانه وتعالى. قرأت في التاريخ عن أناس خانوا، كانوا يخونون لكن في ظلال الأمن في حالات الرخاء، لما أطلقت الشدة وجاء العدو استيقظوا من خيانته وتابوا إلى الله. جاء العدو هذا موجود، ولكن أن تجد الناس قادة قادة لبلدانهم العربية ويقفون موقف الشحاذ الذليل المهين بانتصار أمام أعداء الله وأعدائهم وأعداء إخوانهم، نعم يفسحون لهم المجال، يهيئون لهم الطرق، نعم ويقدمون لهم العون لكي يسفكوا ويضربوا ويقتلوا كما تسمعوا. أنا أتحدى أن يكون في المؤرخين وفي الدارسين لتاريخ الأمة من سمع بمثل هؤلاء الخونة إطلاقا، أنا ما سمعت إطلاقا بشكل من الأشكال، نعم. ومع ذلك فإن أحدهم يشعر بالجرح بالغضابة عندما يشار إليه أنه يخون أمته، نعم يشعر بالغضابة، دعوني أفعل ما أشاء، دعوني تنتعلني أمريكا، دعوني أبع القيم والأرض والعرض بلا شيء، وإياكم أن تجرحوني، لا إياكم أن تقولوا عني كلمة، لا لا لا لا أبدا. ما قلنا تلكم الأمة تلتهب، ثم نفرض على هذه الأمة التي تلتهب الصمت أمام هذا هذه الخيانة العجيبة الغريبة جدا وهذه المعاني. المهم من هذا الكلام أنني أخشى أن تكون التجاءاتنا إلى الله سبحانه وتعالى ترد بسبب سجود هذه الخيانات أن لا ترتقي إلى سماء رحمة الإلهية. لكنني عظيم الأمل بكرم الله سبحانه وتعالى، الباري الكريم والباري الرحيم في إنسان ذكر كثير من العلماء أن من قرأ أبيات هذا الإنسان ثم دعا الله عز وجل على إثيها يستجاب دعاؤه. يقول فيها: نعم، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وآتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، هو محل الشاهد، حاشا لجودك أن يقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. نعم، ونحن نقول هذا الكلام أيضا. هذا شيء. شيء ثاني، دائما ربنا عز وجل من عادته أن يجعل الصالح شفيعا للطالح، ونحن لا نشك أن فينا صالحين، وبغداد نفسها، العراق نفسها الآن فيها أولياء، فيها كثير من الصالحين، ونحمد الله عز وجل على أن المحنة التي انحطت في العراق خلال السنوات الماضية صفت نفوس إخواننا هؤلاء من الكدورات، ورفعتهم إلى مستوى باسق من الالتزام بأوامر الله. ودائما المحنة تصفي من الشوائب. فهؤلاء نحن لا نشك في أن جلهم ملتزمون معتزون بدين الله عز وجل، متمسكون بأوامره قادة وشعبا. ولذلك نحن نقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخيانات التي توجد هنا وهناك ذنبها على جنبها، ذنبها على أصحابها. ونقول: يا رب لا تهلكنا بجريرة الخونة الذين خانوا العهد وباعوا الدين وجعلوا من عدوك وعدوهم أولياء لهم، نحن برئنا منهم، ولا تهلكنا بجريرتهم. هذا هو الأمل، وهذا ما ننشده بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه. يبدو أن الوقت أصبح أضيق من أن نعود إلى درسنا، نقول كلمة أخرى في هذا الموضوع ثم نختم مجلسنا هذا كالعادة بالدعاء الذي نرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون مقبولا. أيها الإخوة، القاعدة التي لا أشك في صدقها تقول: رب ضارة نافعة. الأمور لها ظاهر ولها باطن، وربنا يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ظاهر هذا الأمر الذي يجري اليوم ما في شك، شر، براء يقتلون، نعم، الصواريخ تتساقط عشوائيا يا أخوان، عشوائيا هكذا على الناس بدافع من الحقد، بدافع من الضغينة. الصورة أنها شيء ما في شك، لكن هل العبرة بالضوء بالصورة؟ لا، دائما خطط رب العالمين تجري في الخفاء. خطط رب العالمين ليست كخطط بني آدم. خطط رب العالمين تجري في أقنية خفية خفية لا تبصر إلا النتائج، لا تبصر إلا نتائجها. ربنا حكيم، حكمته عجيبة تذهل العقول. ربنا استدرج عدوه وعدونا لمثل هذا العمل من أجل أن يكون حتما فيه، ومن أجل أن يكون القضاء على عنجهيته في قبر هذه البقعة المقدسة من عالمنا العربي والإسلامي. وجود السياسيين الصحفيين المراسلين، شو الدليل؟ وين المعطيات؟ لا، هؤلاء ينظرون إلى الظاهر، وأنا لا أتحدث عن الظاهر، أتحدث عن ما يجري في الخفاء. مثال على ذلك أن الخطة التي رسمها الطغيان القذر الأمريكي في واد، وهذا الذي يجري اليوم في واد آخر، كل ما يجري اليوم لم يخطط له، وما خطط له ليس هو الذي وقع. هذا الأمر شاهد على ما نقول، ودليل على أن غير عز وجل ربما، وهذا عملنا، يريد من وراء هذا الأمر خيرا بهذه الأمة. هذا شيء. الشيء الثاني، دائما يعني ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأثر أنه قال: لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين. تأتي الفتنة فتكشف المنافق، تكشف الخائن، تكشف المفتري. هذا الوضع يبعث على اهتزاز. رب سبحانه وتعالى يجعل من هذه الهزة، من هذه المحنة، سبب لرجوع المسلمين إلى الله، سبب لعودة حميدة إلى الله سبحانه وتعالى. التائه العاكف على غيه، المأمول أن أكثرهم يعودون. اليوم عم يعودوا ناس كتار إلى الله عز وجل. أما الذي عقد الكفر قلبه فهؤلاء يظهرون. والأمة الإسلامية تطردهم من حظيرتها وتبعدهم عن كنفها. كانوا مستورين بغطاء من القومية، من خدمة الأمة، لكن هذا الغطاء لم يعد تمزق يدول. هذه كلها من نتائج المحن، في الظاهر هي شدائد، ولكنها في الباطن في الواقع إن شاء الله خير. شيء آخر صحيح، نحن إذا نظرنا إلى ما يجري اليوم بعين نتمزق، وبعين الأخرى نجد عجيب من النصر الرباني. هذا وهذا يقعان. طيب، على ما يدل ذلك؟ الباري سبحانه وتعالى عندما وعد عباده بالنصر ما وعدهم أن يحقق لهم النصر على طريق مفروش بالرياحين، لا أبدا. قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداينها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم نحن ننظر بالعين الذي نجد فيها انتصارات غريبة لم نكن نتوقعها، فنتذكر قول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم يعني انتوا لازم تشتغلوا، لكن لما تقاتلوهم مو انتوا بتقتلوهم انا. حتى القصة اللي سمعتوها انه فلاح نزل طيارة، نعم هو صواب اليها، لكن اللي نزلها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا امر ظاهر وهو شيء نراه. فلا تنظروا الى المسألة بعين الاسى فقط، انه والله في صواريخ عم تنزل، في بيوت عم تتهدم. اولا لا يموت انسان الا باجله، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. نعم. والظالم ظالم والطاغي طاغي، لكن النصر آت بإذن الله عز وجل، والله غالب على أمره. هذا الكلام لا يغلب، كلام الله عز وجل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فحتى لو أرضنا العربية امتلأت من الخونة، لو هؤلاء الخونة أعلنوا عن أنفسهم عبيد أزلاء أزلاء للطغيان الأمريكي، جو شو ما عملوا، هذا لا يعني أن دين الله قد تمزق بسبب هذه الخونة. أولا معاذ الله، دين الله سبحانه وتعالى أسمى وأجل وأعلى من أن تمزقه خيانات الخونة وهؤلاء السفلة الذين باعوا دينهم. لا أقول بعرض من الدنيا قليل، والله باعوه بلا شيء، باعوه بالخزي، اشتروا الخزي وباعوا الدين. نعم. أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى كل منا أن يعلم الآن أن الأبواب كلها مغلقة إلا باب واحد، هو باب الالتجاء إلى الله. وأنا أرسلت رسالة إلى الرئيس العراقي عبر الإنترنت، وأعتقد أنها وصلته، وقلت له الآن كل الأبواب اللي حاولت أغلقت، ما في غير باب واحد، باب التوبة أولا إلى الله بصدق، ثم البيعة الجديدة لله أن نسير على نهجه وصراطه ثانيا، ثم الالتجاء والتضرع والدعاء ثالثا. وقلت له أنا ضامن إن الأمة لا أقول كلها أكثرها التزمت بهذا النهج، وكنت أنت القدوة لها في ذلك، لا بمناسبة حفلات وتحت أضواء وتحت كاميرات، لا لا لا، تعاملا مع الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله سيفاجئك بالنصر العظيم، واعلم أن الله سيفاجئ طغيان الطغاة بالخزي الكبير. وهذا الكلام ينبغي أن نقوله لأنفسنا أيضا، من العراقيين، نحن كمان، نحن الدم بيصلنا، نحن كمان. أنا أقول أيضا هذا الكلام كما أقوله للرئيس العراقي، أقوله لقادتنا أيضا ولقادة العالم العربي والإسلام كله، عودا إلى الله. نعم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية يا رب العالمين، لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان من بيتك، لك الحمد أن وجهت قلوبنا بالبراءة إلى ذاتك العلية يا رب العالمين. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا بباب رحمتك أذلة، معترفين بذنوبنا، معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا، وأنت ربنا الذي لا رب لنا سواه، تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك يا الله بإيماننا بوحدانيتك، ونسألك اللهم بثقتنا برحمتك، ونسألك اللهم بتوكلنا عليك وبتفويضنا إليك، نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا ترد أكفنا خائبة عن بابك. اللهم إن نبيك نوح دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك أيوب دعاك أن تكشف عنه الضر فكشفت عنه الضر واستجبت دعاءه، وإن نبيك موسى الكليم دعاك فاستجبت دعاءك، وإن ذنون يونس ابن متى دعاك في الظلمات فاستجبت دعاءه ونجيته من الكرب العظيم، وإن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاك وبسط كفيه إلى سماء رحمتك يوم بدر ويوم الخندق ويوم خيبر ويوم أحد فاستجبت دعاءه، ونحن عبيدك يا رب العالمين، نحن عبيدك من أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك اللهم أن لا تجعلنا أشقياء بدعائنا، نسألك اللهم أن تلحقنا بأصفيائك الذين دعوك فاستجبت دعاءهم. يا رب ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، تبرأنا من حولنا وقوتنا وطاعاتنا، تبرأنا إليك من كل ذلك، تبرأنا من أوهام ما نملك، وتشبثنا بكرمك بفضلك برحمتك بمغفرتك بصفحك، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل. اللهم إنا نبسط أكف الضراعة إليك، وقد أيقنا وعلمنا أن لا باب لنا إلا بابك، وأن لا أمل لنا إلا جنابك، أنت أنيسنا في الوحشة لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس لا أمل لنا إلا أنت. يا رب العالمين، يا من يسمع الساعة كلامنا، يا من يرى مكاننا، استجب دعاءنا. اللهم اصرف السوء وأهله عن ديار المسلمين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، اصرف السوء وأهله عن العراق يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أنهم طغاة مستكبرون عليك، مستكبرون على دينك، مستخفون بشرعك، مستخفون بقرآنك، حاقدون على عبادك المسلمين، لا تتركهم يا رب العالمين يعثون في أرضك الإسلامية فسادا، لا تتركهم يا رب العالمين يقتلون البراء من عبادك. اللهم إن أعداءك وأعداء دينك يتباهون بالقوة العتاد الذي متعتهم به، أما نحن عبادك المسلمون المؤمنون فلا نعتز إلا بقوتك، لا نعتز إلا بعزتك، لا نعتز إلا بتأييدك، لا نعتز إلا بثقتنا برحمتك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إننا نعلم أنك أنت أهلكت عادا الأولى بريح صرصر عاتية، أهلكت ثمود يا رب بالصيحة، أهلكت قوم لوط بالأرض التي قد جعلت عاليها سافلها، أخذت فرعون وقومه أخذ عزيز مقتدر. يا من أهلك الطغاة بجنوده ولا يعلم جنود ربك إلا هو، أهلك اليوم هؤلاء الطغاة أي رب، إنك لتعلم أنهم أشد طغيانا، إنك لتعلم أن هؤلاء الطغاة أشد طغيانا من الذين أهلكتهم بالأمس، فلماذا مددت لهم الإمهال يا رب العالمين؟ أسقط اللهم عليهم من شعوبك الثاقبة ما يهلكهم، ما يجعلهم أزرا بعد عين، أرسل عليهم من جنودك ما يجعلهم أثرا بعد عين يا رب، ريحا كريح يوم عاد، ريحا كريح يوم الخندق يا رب. أمتك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشعر إليك بالدعاء، تشعر إليك بالضراعة، من أقصى عالمك الإسلامي إلى أقصاه، كل الأكف تمتد إلى سماء رحمتك يا رب. استجب، اشف بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. إلهي، إن في مجتمعاتنا عبادا لك حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالتوبة، حديث عهد بالإيمان بك، إيمانهم غط، فيا رب لا تجعل هذه المصيبة فتنة لهم، لا تدع هذه المصيبة تدخل الريبة في قلوبهم يا رب. لا يقولن قائلا أين هو نصر الله، أين هو وعد الله قطعه على ذاته العلية. إلهي، إننا ننتظر خوارق إكرامك، ننتظر خوارق نصرك. أنت الذي نصرت المسلمين يوم بدر بخوارق الإكرام، أنت الذي نصرت عبادك المسلمين يوم الخندق بخوارق النصر، أنت الذي نصرت عبادك يوم فتح القسطنطينية بخوارق النصر. أين هي خوارقك يا رب العالمين؟ يا رب العالمين، ننتظر كرمك، ننتظر عطاءك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك سؤال العبد الواجف المسكين البائس الذي لا يرى أمامه أحدا إلاك، لا يؤمن إلا بقوتك، لا يؤمن إلا بنصرك، إلا بتأييدك. لا ترد أكفنا عن بابك خائبة يا رب العالمين، يا ذا الطول والإكرام، يا ذا الإنعام. إلهي، نسألك بحبك لمصطفاك، نسألك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا، شفعه اللهم فينا، شفعه اللهم فينا. أنزل نصرك على عبادك المسلمين، حطم اللهم قوى أعدائك وأعداء دينك يا رب. أغرق أساطيرهم، أغرق أساطيرهم يا رب العالمين، أغرق اللهم قواهم، سلط عليهم جنودك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.